حلفت عليه أن يأخذ مالا ورفض، هل علي كفارة؟ أرى أنه ليس عليك كفارة لأنك لا تملك إجباره على أخذ المال. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس بجواره، فقال: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا البارحة. فقصها على النبي. قال أبو بكر: دعني أعبرها له يا رسول الله. فتركه. قال: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. ولم يأمره بكفارة.